السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم على أثير الثقافية الجزائرية. نرحب على العارضة التقنية محمد منصوري. مرحبا بك محمد. في تنفيذ الإخراج أمل كسوم. مرحبا بك أمل. كما نرحب بجموع مستمعينا الكرام في هذا البرنامج الخاص حول ما يجري في فلسطين وغزة الصمود بعد استئناف الحرب بعد هدنة دامت 7 أيام. على كل حال، كل برامج الثقافية الجزائرية صبغت بألوان فلسطين منذ بدء طوفان الأقصى وإعلان الاحتلال الصهيوني الحرب على غزة وفلسطين، وهو قليل من الوفاء مستمعينا الكرام لقضية فلسطين وقضية الجزائر الأولى، ليس كذلك أستاذنا الدكتور محمد الأمين بالغيث؟ مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا أخي مراد، سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، شرف لنا أن نقول ولو كلمة في قناة محلية، وربما سيستمع إليها واحد في 100,000 في الغرب الذين يحسنون لساننا، ولكن هذا واجب، وتوكيد هذا الواجب هو أن نبلغ صوتنا ولو كان مبحوح. تبقى الجزائر عامل مهم جدا باعتراف الفلسطينيين هنا أو في غزة أنها تساهم من خلال المجتمع المدني، من خلال السلطة السياسية العليا، من خلال المثقفين، من خلال النشاطات العلمية، أننا نحس بجراح فلسطين، نحس بشهداء فلسطين، نحس بهؤلاء الذين يقفون صامدين في مواجهة أكبر ظلم تعرفه البشرية أو أكبر تحيز تعرفه الكرة الأرضية. لماذا؟ لأن لا عدالة لا مساواة صورة بشعة جدا في تاريخ العالم، فقد انفضح موقف الغرب الذي كان يتألم لجراح أطفال ونساء ومهجري أوكرانيا من طرف روسيا أو الجيش الروسي أو المقاتلة الروسية، ولكن لا يتألم إلى وفيات الفلسطينيين. وأنا دوما أخي مراد أذكر بكلمة رائعة جدا، هي مقولة الصحفي الشهيد الحي الأستاذ الدحدوح، الذي يقول حينما فشل الجيش الصهيوني في مقابلة الرجالة بلهجته الشامية الراقية، لم ينتقموا إلا من الأطفال ومن المستشفيات ومن التجمعات السكنية ومن الأبراج، خاصة برج الزهرة وبرج الشروق. فستبقى هذه المسائل عوامل بداية تفكيك المشروع الصهيوني كما أدندن طيلة هذه 40 يوم أو 45 يوم الذي نتحدث فيها عن طوفان الأقصى، عن مشروع تحرير الأرض، عن مشروعية القتال دفاعا عن كرامة الفلسطينيين في مقابل خذلان كثير من بلداننا العربية والإسلامية لمشروع القوة التي لا تزال الوحيدة ترهب العدو الصهيوني في نومه وفي يقظته وفي أحلامه وفي كل مشاريعه. نعم، كلام جميل دكتور محمد الأمين بالغيث. على ذكر الأيام التي نشاهدها طيلة هذه الحرب على غزة، أستاذنا زوج من العوام يتحدثون يعني بطبيعتهم، أحدهم يقول للآخر، يقول له عينا، يعني عينا وحنا نشوفوا المشاهد، عينا نشوفوا هذه الأحداث، ما حبش تخلص الحرب. الآخر يرد له قال له احنا عينا من المشاهدة، فما بالك هم في قلب الحرب. أستاذنا كلام جميل يعني، والله والله وعجبني الكلام. والله فعلا أنا مع الجزائريين، يعني صراحة أنا تقريب في بيتي لا أرى إلا الجزيرة مباشر أو الجزيرة الإعلامية أو الإخبارية، وطبعا فيه أيضا قناة رائعة جدا هي العربي، العربي في الدوحة، موقفهم رائع جدا مما يحدث. صحيح أنه فيه نوع من إرضاء الجانب الصهيوني من خلال مشاهدتنا يوميا لتصريحات الناطق الرسمي لجيش العدو، ولكن تبقى أن الصورة جميلة جدا أن تنقل لك أحداث غزة على المباشر من خلال الدمار الشامل، أن تنقل لك ما يقع في المستشفيات أو ما بقي من هذه المستشفيات، وينقل لك الطريقة البدائية جدا التي يقوم بها هؤلاء الرجال وهؤلاء الأطفال من استخراج جثامين الشهداء. صدقني خويا مراد، قبل أن تبكي دموعا أنت تبكي دما حرقة. لكن تبقى أنه الظلم طال، خاصة إذا كان هذا الظلم لايف على المباشر. صحيح أنه الظلم الذي عرفته شعوب العالم الثالث أو الجنوب أمام الظاهر الاستعمارية، أمام مغول القرن 19 و20 اللي هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا فيما بعد، لكن في ذلك الوقت كنا لا نسمع إلا أخبار تتناقلها النخب السياسية والإصلاحية أو في المساجد إذا كانت هذه المساجد لا يمكن أن تفلت من رقابة الاستعمار، لكن الآن تتشوف على المباشر الصورة، يعني صوت الصورة لعب الدور كبير. وتتعرف خويا مراد الصورة أبلغ من 70,000 خطبة، فلما تشوف برج كامل يهبط. أنا مؤخرا البارح كنت نشوف الطريقة التي أبادت بها القوات الجوية الإسرائيلية القادمة من بلدان عربية التي تتزود من بلدان عربية. درك ما عندنا وش نخبو، يحبوا يحوزونا يحوزونا. صحيح أستاذ، لا صحيح. فتنطى تتزود وتمر على أجواء عربية. البارح أعجب لي الأستاذ سليم قلالة في العمود تاعو تاعها في الصبيحة في الشروق يتكلم، يقول لك في اجتماع أبو ظبي المناخ لدول المناخ في مؤتمر، وين واحد عربي من الحاضرين أنفى أن يخرج حتى لا يصور مع رئيس إسرائيل؟ كأنه هكذا يقول الصحف، يقول وكأن الرئيس الصهيوني عضو في عائلتنا، بينما دول مجهرية استونيا وليتوانيا هذوك دول البلطيق ما حبوش موقف، ما صفحوش وما صوروش معاه. هذه اللي فريمو تخليك تدخل في الحيط خويا مراد. ولذلك أعتقد أنه الآن كاين حاجة اسمها مروءة. الدم عمره ما يتحول إلى مية، هذا أخوك. أنا الآن نقرأ بلا ما نتكلم نسمع أنه في عرب يموتون إلى جانب الصهاينة ويشاركون في القتال. فلما تسمع أخبار كما هذه وش يبقى لك من دم؟ وش يبقى لك من مروءة؟ وش يبقى لك من كرامة؟ بأي لغة تعبر؟ لذلك أعتقد أنه الآن قضية فلسطين هي قضية ربانية باش تكون في الصورة، قضية ربي عز وجل. إن هؤلاء يقاتلون الله، يحاربون الله، يحدون الله. وهؤلاء الأطهار أنا شحال يعجبوني يا خويا. أنا زمان كنت نشوف ضفادع النينجا خاصة لما يخرجوا مسلحين متوضئون والواحد فيهم يودع أصحابه نلتقي في الجنة بإذن الله عز وجل. تشفت قيم هذا الإيمان هذا وقراءتهم للقرآن؟ والله يا أستاذ غير تقشعر منه الأبناء. شتانا بين واحد مرتاح يقرأ القرآن وواحد في خضم الحرب يقرأ القرآن. والله غير شتانا أستاذ. شوف الشيخ، أنا نقول لك أنا أسميهم أبناء وأحفاد، وربما رك تلاحظ هذا يا. أنا أسميهم أبناء وأحفاد الشيخ أحمد ياسين. بين أن يربيك شيخ الله. قاعد مؤمن يؤمن بتفكيك المشروع الإسرائيلي، وبين واحد يحمي إسرائيل، بين واحد يحمي إسرائيل، بين واحد يخلق الحدود، يخلق حتى الفضاء الخارجي. دولة كما الأمريكان يا محمد سيدي، دولة كما الأمريكان ترسل أكبر بارجة في تاريخ العالم من أجل ماذا؟ من أجل ترهيب أكبر سجن مفتوح على الفضاء دول الجوار. الآن أنت تعرف باللي هجروا ما يزيد عن 80% من ساكنة غزة، ويقتلون الأماكن التي يعتقد الناس أنها أماكن آمنة، لكن تأكد أنهم ما يخرجوش ينبتوا الثم. وهذا كلامهم هما كلام اليهود، كلام اليهود يقولوا إن هؤلاء يخرجون من تحت الأرض. هذه الأرض نتاعو ما عندوش وين يروح، لأنه يروح لسينا، يروح لأبو ظبي، يروح للاس فيغاس، ما هيش أرضه. الأرض التي نبت فيها هي أرض غزة، هي أرض بيت المقدس. ولما تغادر تقدر تنسى القضية أستاذ، يعني البعد يلعب دور كبير. لا خلاص، لا شوف أنا نقرأ في الوثائقيات أنه قبل 20 عام تتحدث صحيفة الأخبار المصرية بداية إفراغ غزة من ساكنتها وفشل هذا العمل. نفس الصورة بعد أكثر من 30 عام أو 40 عام سيفشل هذا المشروع، لأن الغزاويين يدافعون عن كل الأمة، يدافعون عن ملياري من البشر، وعندهم نظرة تاريخية نكبة أستاذ، نكبة 48. لا يعرفوا عندهم نظرة، يعني إذا رحلوا عن أرضهم، لا أبدا، إذا رحلوا يعني عن الأرض ما يقدوش يولوا، فسوف تجرف غزة. أبكش معناها تجرف غزة، تتحول إلى بحر، وإذا تحولت غزة إلى بحر من سيرابط بالقرب من عسقلان؟ لماذا تجرف غزة وتولي إلى بحر؟ يعني وش هي الاستراتيجية اليهود؟ أكبر انتصار للغزاويين من خلال المحلل العسكري في قناة الشروق هو الحصول على أفاق مشروع إسرائيل من النهر إلى البحر بعد 30 سنة أو 50 سنة المقبلة، اللي هو إقامة قناة موازية، قناة ذرار لقناة السويس. وهذه يعرفوها المصريين وتكلموا عليها في البرلمان المصري. الآن إسرائيل تسعى من أجل تفويت الفرصة كما فعل البرتغال وإسبانيا من حوالي 600 سنة من خلال اكتشاف رأس الرجاء الصالح. فكانت الحرب حرب البحث عن طريق للهند الشرقية وتوابل الهند الشرقية من خلال القضاء على وساطة المماليك المصريين. نفس الشورى المماليك الآن شكون هم؟ هم الدولة تاع مصر الحالية. دولة مصر الحالية هي الوسيط بين العالم وبين هذا الممر المائي العجيب الذي يضر الملايير على المصريين، والمصريين ما عندهمش إمكانيات إلا هذه، على الأقل هذه تشكل مورد اقتصادي راقي جدا. وبالتالي فإذا كانت إسرائيل التي تفكر من فترة طويلة جدا في إقامة قناة هي قناة بن غريون، معنى ذلك ستصبح قناة السويس لا معنى لها، يعود يسيد فيها غير سردين. لذلك أعتقد أنه مسألة مشروع قناة بن غريون هي مشروع من أخطر المشاريع الاستراتيجية في تاريخ العالم. أن تقف اليوم خير من أن ربما يفوت الوقت أستاذنا لهكذا استراتيجية على المدى القريب والمتوسط والبعيد. سبحان الله، طموحات اليهود ظاهرة للعيان، لكن ربما التقصير بائن من طرف كثير من العرب. أستاذنا، على ذكرك ظهور رموز قيادة الاحتلال الصهيوني في قنوات عربية، انتقد مؤخرا وزير الاتصال انتقد هذا الفعل وقال ربما ما تكرر، يعني ولينا نشوف صورة هؤلاء الفاعلين، ولينا نشوفوا عاديين ولينا نقولوا إسرائيل يعني، وهذا يعني سبة في حقنا وفي حق الفلسطينيين. أستاذ ولا شوف نفهمك خويا مراد، انت تعرف المغلوب ما عنده وش يدير. لما يتكلم نتنياهو يقول لهم الاحسن انكم تسكتوا، لانه كل واحد عنده الملف نتاعو عند اسرائيل. وما تقولش اسرائيل، تقول CIA المخابرات المركزيه الامريكيه. الان الامريكان اللي تعرف في غزه باش تكون في الصوره، صحيح، لانه الان البارح هيئات امميه، هيئات حقوق الانسان تقول ان الامريكان يشاركون في جريمه لانهم يسلمون مجانا لإسرائيل قنابل خارقة من أجل تدمير البنية التحتية في غزة. الأمريكان تساهم رأسا، أنت تعرف الآن معظم المنتديات نتاع البرجوازية في الأمريكان تجمع الأموال للجيش الإسرائيلي. ولما سألوا الخبيث هذا نتنياهو قالوا أين ابنك، لأن الرواية تقول أن ابنه سجين عند المقاومة، قال لهم إن ابني في كاليفورنيا يجمع الأموال. معنى ذلك أن الأمريكان هي التي تقاتل، لأنه معظم الآن الطائرات ومعظم الأسلحة تجي من أمريكا، الشحن من أمريكا. هي بنفس الصورة انت أوائل المهاجرين الأوائل شو من تكساس الذين كانوا يهربون السلاح إلى الهجنة في 36 في الحرب الكبرى 36-39 أمريكيين، هذه في 39 يعني قبل دخول الأمريكا إلى الحرب العالمية الثانية وخروجها من عزلتها الشهيرة اللي هي عزلة مبدأ مونرو، أمريكا للأمريكيين. دونك عندنا المسألة الأخرى المهمة جدا أخي يا مراد، أنه ربما البلد الوحيد هذه، وتعرفني نكره جد فرنسا أنا يا، وتحبوا تسجلوها عليا تحوزوني حوزوني على روحكم، أنا نكره جد فرنسا ونكره ماكرون. الآن ماكرون يحس بالخطر على الميتروبول، وراه الآن رايح إلى الشيخ حمد من أجل إيجاد حل لتوقيف هذه الحرب أو على الأقل هدنة إنسانية. وانت تعرف بلي مسيو ماكرون راه أداة طيعة للمال اللي المال تاع روتشيلد، مش ما تكذب على ربي ما تقول بلي احنا ما نفهموش، احنا فاهمين اللعبة. ولكن مع ذلك بلغ الظلم والقهر مداه. بايدن نفسه اللي هو صهيوني أكثر من الصهاينة يقول إياكم أن تقوموا على تجريف غزة أو تهجير أهلها 2.3 مليون. معنى ذلك أنه المشروع النازيين الموجودين الآن في السلطة من خلال حزب الليكود المتطرف راه خطر حتى على العالم، مش فقط خطر على العرب أو خطر على الأردن أو خطر على المصريين، بل خطر على العالم، لأنه فيه منظومة دولية جديدة تستحدث خارج دائرة البعبع الأمريكي أو البعبع الروسي إلى غير ذلك. وبالتالي المسألة خطيرة إلى درجة لا تتصور. لكن الأمر الثاني الآن، نتنياهو يبحث بأي شكل من الأشكال ليبرز للرأي العام الإسرائيلي أنه سينتصر. هو فاشل بالمناسبة، ويكفيه أن يسمع أن واحدة من المحررات التي وجدت عناية راقية جدا من أبناء الإسلام تقول أن أفشل رجل في إسرائيل هو نتنياهو. طبعا نتنياهو الآن يقوم بعمليات إرهابية لم يقوم بها حتى النازيون في زمن 39-45. حتى الفرنسيين في الجزائر، حتى ربما الفرنسيين في الجزائر. أبداً، نعم. أبداً. لذلك المسألة أخطر مما تتصور، لأنهم الآن يقتلون الأطفال. الآن السيناتور تاع العقلاء تاع الكونغرس الأمريكي يطالبوا بتوقيف شيك أبلون. قال يقول هكذا على بايدن، جو بايدن، أنه يوقف قضية الشيك على بياض الذي يسلم إلى نتنياهو من أجل قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين. لأنه تهور، وأيما تهور أستاذنا الدكتور محمد أمين بالغيث. نروح إلى فاصل محمد أمال، نروح إلى فاصل قصير ونعاود الحديث حول غزة الصمود، لا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، دائما على أمواج الإذاعة الثقافية الجزائرية وفي كنف هذا البرنامج الخاص حول غزة الصمود، دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. في الأسبوع الفارط وفي الحصة السابقة أستاذنا، في ختام تلك الحلقة ذكرت واحد الآية مقتضبة، يعني أخطأت في استدلال بها: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. والآية العام والخاص يفهم هذه الآية فقط حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، هنا ظنوا بما أنه اعتقدوا، يعني خلاص اعتقدوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا. والإسقاط على ما يجري في غزة لا يختلف فيه اثنان أستاذنا. أستاذنا مؤخرا وزير الكيان الصهيوني يقول أنه الهدنة نقضت من طرف المقاومة الفلسطينية، ولذلك نعاود الحرب على غزة وعلى فلسطين. ظن منهم أنهم ربما جمعوا بعض المعلومات، جمعوا بعض الأمورات ليقدروا على النصر مجددا على غزة الصمود أستاذنا. نعم، شوف، أولا ما عندهم لا معلومات ولا هم يحزنون، أنا نفهمك. الذين نقضوا الهدنة هم هو نتنياهو تحديدا، ومش حتى وزير الدفاع الإسرائيلي، رغم أن كلاهما وجهان لعملة واحدة، كلاهما جاءونا من بولونيا ومن كييف. نقض الهدنة فضحته البارحة فقط حركة الجهاد الإسلامي، أنه فيه شيخ، اسمع مليح، شيخ كبير بلغ 90 سنة، هو الآن رهينة عند المجاهدين، وهذا الرهينة عنده 2 أبناء قتلوا في المعركة، وجثامينهم موجودة عند المقاومة. من بين أهم الشروط هو تسليم الجثامين وتسليم هذا الشيخ إنساني لحضور دفن أبنائه، هذا الجانب الإنساني. نتنياهو رفض ودون مقابل مناسبة، لم يطالبوا بتحرير أي كان، بالرغم من الظلم والحيف الذي تعرفه السجون الإسرائيلية. ما كاش واحدة أو واحد من هؤلاء الأطفال الذين أطلق سراحهم وغالبيتهم من الضفة الغربية لا يتكلم عن عذابات لم يعرفها الإنسان طيلة حياته. أنا فقط أستاذ، لماذا إطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية؟ يعني هذه رسالة للجماعة اللي راه مازالوا يمنوا باللي في يوم من الأيام يمكن تقام حاجة اسمها الدولتين. ما كاينش دولتين الشيخ، يا فلسطين يا إسرائيل، يا إسرائيل من النهر إلى البحر، يا فلسطين تعود إلى شامها كما كانت. ما يلزمش تكذب على ربي. اليهودي ما عنده حتى مكان في هذاك البلاد، إلا اليهودي الذي يعتقد أنه عنده إيمان عميق جدا بجبل صهيون أو مقدسات هكذا يعتقدها موجودة في التوراة أو في التلمود. على المستوى الروحي مبروك عليه، يقدر يجي عادي يزور كما يشاء أو حتى يقيم. لكن هذه أرض اليوبوسيين خويا مورال، من أكثر من 6500 سنة، هذه أرض اليوبوسيين، أرض العرب. ثم بعد ذلك أعطيت هدية لمحمد عليه الصلاة والسلام من فواتح الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. هذه بعد محمد عليه الصلاة والسلام سلمها رباط للمجاهدين، لأن أرض فلسطين هي أرض الرباط، هي أرض وقفية. تعرفش معنى أرض وقفية؟ الوقف لا يتصرف فيه أي كان بما في ذلك القاضي إلا بمقتضى ما القانون أو العقد الذي أعطاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجاهدي ومرابطي عسقلان. الآن هذه الأرض، أرض تاع العرب، أرض تاع اليوبوسيين، أرض الفلسطينيين، أرض الكنعانيين، أرض الفينيقيين، واش دخل هذوما اليهود في هذه الأرض؟ راهم حفروا قاع فلسطين وما لقوا حتى حجرة عام، حفروا الدنيا قاع ولا حجرة. ولهذا كتب مؤرخون ألمان تلفيق بلاد إسرائيل. الآن إسرائيل كدولة ملفقة، لأنه ما كان إبراهيم يهوديا وموسى عليه السلام يكره جاء من مصر وسكن في المنطقة هذيك، ولا لا؟ كانوا في مصر، كانوا في البدو، وجاءوا من البدو، كانوا في الريف، أي ريف ممكن يكونوا جاءوا من سيناء. لكن تبقى أن هذه الأرض هي أرض العرب، لأنه كثير من الناس يقول لك لا هذه أرض ما يشتعل العرب، هذه أرض العرب. القدس تأسست 4000 سنة قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام من طرف اليوبوسيين الذين جاءوا من اليمن. حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهلنا من الشام، من أين أنتم؟ قال إخوانكم من اليمن. معناها أنه العراق الجنوبي والشام اللي هي الأردن أو أجنادين والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان هي أرض العرب، مثلها أرض شبه الجزيرة العربية اللي هي منطقة الحجاز. فما دخل هؤلاء؟ أين موقع هؤلاء؟ هذه الأرض ما فيهاش غير أنبياء بني إسرائيل، فيها كل أنبياء كل الدنيا. إبراهيم عليه السلام من العراق ولا لا؟ ودفن بالخليل. وإبراهيم عليه السلام ربي يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا نعم. إذن هذا الدعاوى والتلفيق هو صورة من صور الخرافة والأسطورة المؤسسة التي كانت وراء المأساة التي عرفها رجاء جارودي. أنت تعرف الخرافات المؤسسة لدولة إسرائيل. إذن المسألة وما فيها الآن، هؤلاء يدافعون عن أرضهم، فالاستراتيجية وش تقول؟ إنسان يدافع عن أرضه مهوش كما قاعدة حربية تقام على أرض أجنبية. هذه إسرائيل راهي عبارة عن بارجة حربية شبيهة بالبارجة الأخيرة الأمريكية التي كانت تحاصر موانئ غزة أو ساحل غزة، حينما أدت الرسالة وأدت الواجب غادرت عن طريق قناة السويس. الأمر الثاني والمهم جدا، الآن أبناء غزة أو نخبة غزة يدافعون عن كرامتهم، يدافعون عن وجودهم، هي مسألة وجودية بالدرجة الأولى. صحيح. فإذا غادر فمن يبقى للحفاظ على رباط أهل عسقلان ورباط بيت المقدس؟ الأمر الآخر والمهم جدا أن نقض الهدنة بعد 7 أيام، لأنه أحس نتنياهو وحكومة الليكود الغير مرغوب فيها الآن عند الرأي العام الإسرائيلي أن عملية المعاملة الراقية التي لقيها هؤلاء الأسرى هي التي كانت لعبت دور كبير جدا في إعادة تزوير وسائل الإعلام الإسرائيلية. أنتج الإعلام الصهيوني ملايين من الأكاذيب، ملايين من الفيديوهات، ولكن كلها سقطت في الماء. فأبو عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه استطاع بما يملك من قدرة خطاب راقي جدا أن يوصل إلى أكثر من 1 مليار من البشر حقيقة هؤلاء الذين يدافعون عن كيانهم وأرضهم وحضورهم وشخصيتهم. دائما نستدل بالتاريخ أستاذنا. سبحان الله، لما استلم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح المسجد الأقصى، أعطى للنصارى والمسيحيين، أعطى لهم الأمان، وقبل ما يغادر فلسطين أبدأ لهم نصيحة ليس من باب الوجوب، أعطى لهم نصيحة، قال لهم وإياكم أن يجاوركم يهودي. سبحان الله. نعم، لا هذه موجودة في العهد العمرية بالإجماع. بالإجماع أهل إيليا بالعكس هما أهل إيليا مع عبد الرحمن بن غنم هم الذين كتبوا هذه الشروط. إنكم لما أتيتم إلينا طلبنا الأمان لأهلنا وأنفسنا وأموالنا على أن ندخل عدو في كنائسنا وأن لا نسمح لهم إلا بما نسمح للضيف لمدة 3 أيام فقط. وفي نهاية الأمر الحاجة الوحيدة التي أضافها على هذه الوثيقة وأن لا يجاوركم أحد من اليهود. علاش تروح بعيد خويا مراد؟ القرن 13 السابع للهجرة هناك رحلة اسمها رحلة بنيامين الطليطي من طليطلة من الأندلس. لما جاء دار زيارة إلى كل أنحاء الشام ومصر في بيت المقدس لم يجد إلا أسرة واحدة يهودية، أسرة واحدة. إلى مطلع القرن العشرين يعني إلى مطلع القرن العشرين أي تقريب إلى غاية وعد بلفور في زمن الحرب العالمية الأولى 1917 لم تكن هناك إلا بداية مشاريع اقتصادية تأسيس كوبوزات تنازل عن أرضها أو باع أرضها بعض المأفوفين أو بعض المغيبين حضاريين وما همش من المسلمين باش تكون في الصورة حتى لأن تسببوا في صراع السامية ولا سامية، ولكن تبقى أنه إلى غاية مطلع القرن العشرين لا وجود لليهود أبدا إلا مشاريع موجودة في خيال غولدا ماير أو شامير أو بن غوريون. ولذلك أعتقد أنه هرتز الذي سعى من أجل تجميع أموال الوكالة اليهودية لشراء الأراضي من الفلسطينيين قد كانت وراء الوقوف الرائع جدا للسلطان عبد الحميد الثاني رحمة الله عليه. ولذلك مسألة مقاضاة الأرض بالمال أو بالشرف هذه مسألة اعتقادية بالدرجة الأولى. هذه أرض وقفية لا يجوز لأي كان ولو كان رئيس لدولة فلسطين أن يسلم ولو دون واحد من دون مات الأرض المقدسة لأنها أرض المسلمين قاطبة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. أستاذنا كثرت الأقاويل والأكاذيب والإشاعات من خلال تصريحات الفاعلين في أو رموز الاحتلال الصهيوني. أستاذنا حقيقة أستاذ وأنت تتبع آثار هذه الحرب، من طلب على الحقيقة الهدنة؟ لطلب الهدنة هو نتنياهو، لأنه من بين أهم الأشياء التي كانوا يطالبون بها هو تحرير الرهائن من العسكريين. تتعرف اللي أنا عندهم جنرال صحيح، وحتى شوف يعني مر أكثر من 40 يوم ونصرحوا بقتل أليوتنا كورونيل اللي هو قائد المغاوير الذي كان في المنطقة الجنوبية، وهذه تعتبر ضربة قاسمة لليهود. وبالتالي أيضا تفطنوا أن القناصة من أبناء القسام لهم دور كبير جدا في تحطيم مشروع التوغل في غزة. والدليل على ذلك أنه نتنياهو جاء مسلحا بفرقة مغاوير ودخلها ليلا في غياب وسائل الإعلام، نهار اللي خرج وإني أعلنوا عن الزيارة سويعة يعني أستاذ يعني لا جاء دار تصويرة بركة نعم إعلاميا يعني جاء جا دار كيفاش يسموها لجان هذيك الصورة فلاش يعني مش فلاش سيلفي جاء دار سيلفي مع القوات نتاعه وراح. ولذلك أعتقد أنه صحيح أنه الدمار كبير جدا ولا يتحدث عن هذا الدمار إلا الجبناء، الناس اللي قاعدين وراقدين. كما كنت أنت تكلمت كلمة رائعة قلت ليس من هو يقف إلى جانب الشاشة أو من وراء شاشة أو من خلف شاشة كالذي يقاوم الآن من هؤلاء الأطفال في كل من شمال إلى جنوب غزة. وبالتالي أعتقد أنه الآن المثبطون الذين يتحدثون على أن حماس وأن القسام قد ارتكبوا جريمة كبيرة في حق شعبهم، هو الفلسطيني كما يقولوا بالدرجة الجزائرية مقتول في شعب في عاشوراء ولا في عاشوراء واحد أخرى. الموت واحد الموت واحد، ولكن الآن أنهم الآن حطموا أكبر أسطورة موجودة في أذهان العالم. هناك رواية رائعة جدا في الأمريكان مش يعني قال هنا يقولوا كانوا يسعون من أجل مسح فلسطين من الخريطة، الآن كل الناس فري باليستاين كلهم بما في ذلك غلاة اليهود الموجودين الآن في شتى أنحاء العالم. الآن قضية فلسطين عادت إلى الواجهة بعدما حاول الإعلام الصهيوني ووسائل الإعلام الغربية والسينما وغيرها من الآن مارك في فيسبوك تكتب آية قرآنية يحجب لك الحساب نتاعك، وهذه معناها أنه على العرب والمسلمين وعلى الأتراك وعلى كل شعوب العالم الإسلامي أن تتفطن إلى أهمية وسائل التواصل الاجتماعي. احنا ثاني لازمنا تويتر، لازمنا فيسبوك خاص بنا يعني. لازمنا انستغرام، خاص بينا حتى كما فعل الصينيون أستاذ يعني كما فعل الصينيون أمورات خاصة بهم يعني ولا هذا هو الشيء اللي طبيعي. لكن تبقى أنه من المزايا استئناف هذا القتال هو فضح إسرائيل أمام العالم بأنها تقتل الأبرياء تقتل النساء انتقاما لجبن جنودي. أنت تعرف اللي بالصوت والصورة صوروا جنرال ماجور هارب صوروه هارب كما كما كما الذئاب الجبانة والخائفة. وهذه تعتبر وراها أبو عبيدة بالمناسبة قال ها هو الجنرال تاعكم ها هو الجنرال تاعكم هارب. وفي إحدى التصريحات لبعض الفاعلين للاحتلال الصهيوني مع أحد الصحفيين في القنوات العربية يقول له هم يدونون بالصوت والصورة أنتم لا تفعلون هذا. قالوا لا أسمع لا أسمع سؤال. على ذكر المثبطين أستاذ شبه إجماع لبعض العلماء يقول لك لا يفتي قاعد مجاهد لا لا عيب ذركا. الشيء الذي لا يقبل أن تأتيك فتوى من ما يسمى بأرض الحرمين. الحرمين الآن راهي موجودة في غزة يا شيخ من شمال غزة إلى جنوبها. هذه هي حرمات الله عز وجل التي تنتهك من طرف أحفاد القردة والخنازير. أعتقد الآن العالم كله يشاهد مجزرة على الهواء تشارك فيها كل دول أوروبية مع الجيش الإسرائيلي اللي نصف المتطوعة فيه فرنسيون هما رقم 2 بعد الأمريكان رقم 2 بعد نعم. الأمريكان نعم. ولذلك ما يلزمش نخبو على شعبنا وأمتنا ومجتمعي الثقافي الجميلة أن فرنسا والأمريكان والمارينيز يقاتلون جنب إلى جنب المتطوعة الموجودين الآن من شتى أنحاء العالم من بولونيا من بنما من مكسيكو من كل أنحاء الدنيا. لذلك أعتقد أنه الآن ربي سبحانه وتعالى فضح وميز بين صفوف أهل الحق وبين صفوف أهل الباطل. ولو اجتمع الكون كله لمحاربة الحق فسوف ينتصر بإذن الله عز وجل بحول الله. أستاذنا يعني سبحان الله هما من طلبوا الهدنة نعم. وهما من نقدوها مدعين أن الفصائل هما من خرقوا هذا الاتفاق أبدا. شوف وجوه التي تتحدث من الجزيرة وتتحدث حتى من أوروبا وتتعرض إلى أبشع أنواع الجوسسة لاغتيالهم الآن. المشروع العالمي الآن هو في كيفية اغتيال القيادات الموجودة في الخارج. لكن ربي ستر ربي موجود. لكن تبقى أنه يحيى والرجال الذين معه أداروا هذه الحرب بشكل رائع جدا. والدليل على ذلك أنه كل شيء بالأسماء يحيى السنوان نعم عجوبة يعني ندموا اليهود ندموا لما أطلقوا صراحة يعني في صفقة تبادل داروا مع حوارات في القرن 12 نعم. لكن تبقى أنه القيادة الموجودة في الخارج لها تحس لها وزن يعني لها وزنها الكبير جدا. رم يحلوا فيهم ولكن ما يقبلوش لأنه الأمر يتعلق بأن عندهم في الداخل عندهم ضمانات القناصة نتاع القسام عندهم قدرة عجيبة جدا لإفشال الهجومات على غزة. الآن الضرب بالطائرات سهل ضرب المدفعية سهل طائرات الموجهة سهل ضرب الأبرياء سهل ضرب الأبراج تاع حمد الشيخ حمد بناء أبراج معروفة من 1914 إلى اليوم دمروها وهم يعلمون يقينا أن حمد هو اللي دفع هو الذي يسعى من أجل إقامة سلم ما بين الغزاويين وبين إسرائيل. لكن هؤلاء يهود الذي يأمن اليهود كأنه يأمن إبليس الذي يسعى من أجل أن يدخل آدم من جديد إلى الجنة. أستاذنا حبيت في هذه السانحة أن تتحدث عن وسطاء الهدنة وعلى رأسهم الأمريكان سبحان الله. هما أنت ذكرت أنهم طرفهم في الحرب لكن هم بالمقابل وسطاء في معية قطر ومصر أستاذ. والله شوف حتى نكون أمانة مع ربي عز وجل وأن نكون صادقين مع متلقي إذاعة ثقافية في هذه الحصة وفن الأقصى الذين طلبوا الهدنة أو الذين ضغطوا على إسرائيل من أجل قبول الهدنة هم الأمريكان. وهذا الكلام صرح به جو بايدن عشرات المرات في الكونغرس. قال نحن طلبنا من أصدقائنا في الدوحة والاتصال بين بليكن وبين الشيخ حمد أو بين الديوان الأميري تقريب اتصال يومي. وهذه للأمانة والتاريخ حتى الإنسان يكون واضح مع ربي عز وجل. الآن قطر أصبحت تشكل قطب خارج دائرة شذوذ الإماراتيين الذين يسعون من أجل التشويش على هذه الحرب أو حتى على هذه الهدنة. الشيخ حمد فيه شيء مروءة من بني تميم فيه شوية مروءة من الدم العربي الذي يغلي حينما يشاهد الظلم والقهر. لذلك إلى حد الساعة لا تزال هناك اتصالات ما بين الضمان المصري، مصر عندها ثقل حبينا ولا كرهنا، والأمر الثاني أنه مصر تحس بأن الدور المقبل عليها وعلى سيناء، لأن مشروع إسرائيل المقبل هو في كيفية إخراج الفلسطينيين من ليس فقط من غزة بل حتى من القطاع، هو إفراغ ما بقي من 5 إلى 10% من الأراضي التي أعطيت لما يسمى بمشروع دولة فلسطين من أوسلو ومحادثة مدريد، هؤلاء يريدون إخراجهم. وطبعا أنت لما تتكلم الآن في وسائل الإعلام يقولوا علاش العرب ما يستقبلوش الفلسطينيين، فأعجب لي واحد رائع جدا يوسف سامي يوسف، لا قال له علاش انتم ما تعطولوش كاليفورنيا وتهنيونا، ادوا اليهود 6 ملايين تاع يهود ادوهم الكاليفورنيا راه يواسع الله يبارك وتتهناو من كل الحروب الكونيه. لماذا فلسطين بالذات؟ سبحان الله، فلسطين بالذات اخي لانه فيه اكتشافات غازيه وبتروليه لاكثر من 100 عام مقبله اخويا مراد، راهو لما تتذكر باللي كاين غاز وكاين بترول وكاين جرف قاري متميز جدا بثرواته، هنا تسيل لعاب حتى إبليس عليه لعنة الله. وبالتالي أعتقد أن المشاريع المقبلة هو في كيفية السيطرة على كل بلاد الشام. وبالتالي أنت تعرف الآن سوريا الآن محاطة بأكثر من 40 قاعدة حربية أمريكية، ولا توجد إلا قاعدة حربية روسية واحدة من أجل حفظ التوازن في اللاذقية. الأمر الثاني أنه الآن إسرائيل تضرب وقت محبة، وانت البارح انت تعرف ضربوا قواعد موجودة بريف دمشق، ويقال أنها لحزب الله وللحرس الجمهوري الإيراني. وبالتالي إذا كان دمشق ما تقدرش ترد على نفسها الطيران الإسرائيلي الذي يجوس خلال الديار، معنى ذلك أن الدنيا ليست بسلام. الأمر الآخر والمهم جدا أنه هناك حساب قوي جدا محتمل لنقض مصر لمعاهدة كامب دافيد، ونقض مصر لمعاهدة كامب دافيد راح تكون صورة أو أخرى نتيجة الانتخابات التي تجرى الآن في في في مصر وفي خارج مصر. أنت تعرف هذه راك إعلامي. نعم. لكن تبقى أنه القضية أنه البلدان العربية اللي هي السعودية والإمارات وقطر البحرين والأردن والقيادة الفلسطينية بقيادة عباس، هؤلاء عندهم معاهدات مع الغرب، وطبعا أنه ما هوش من السهولة أن نقض هذه المعاهدات. نقض هذه المعاهدات راهم سجناء الآن في قرارة أنفسهم داخل أنفسهم، راهم فرحانين وشقة في غزة، لأن غزة قبل أن تتحرر تحرر الفلسطينيين في غزة وحتى في القطاع حتى في الضفة، راهو تحرير لكثير من المشيخات والدول الآن اللي هي رهينة معاهدات وقواعد عسكرية. ولكن تحية إلى إخواننا في الكويت خويا مراد. نعم. يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ صحيح. مقاطعة 100% لكل الشركات الصهيونية البيبسي كولا وكوكا كولا وأخواتها وشواطينها. لذلك أعتقد أنه الآن عودة النخوة للمسلمين من خلال هذا الفداء وهذا الرباط وهذا الكفاح وهذا الجهاد لأطفال ونساء ومقاتلي الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه في الخالدين. نعم. ذكر عبد الفتاح السيسي أستاذ ذكر الضغوط الداخلية الرهيبة التي تحصل عليه، لكن هو يقول أنه سيسي. نعم هو يقول أنه هناك معاهدات. نعم هناك معاهدات وهناك استراتيجية وهناك أمورات سياسية ربما القليل اللي يعرفها أستاذ. شوف نفهمك واحد الحاجة، أنا نسمع له هذا الرجل وما نرتحلوش، لكن مصر على المستوى المالي وعلى المستوى العسكري راهي ضعيفة. لماذا؟ لأنه غالبية المشاريع نتاع العقود الثلاثة الماضية كلها كانت مشاريع عمرانية، يعني تجديد الغشاء العمراني للعاصمة الجديدة في مصر. ومصر الآن راهي تتجاوز 100 مليون خويا مراد مع إمكانيات ضعيفة. الآن إغراء المال تاع روتشيلد هو مسح ديون مصر بالكلية من أجل القبول بمشروع تجريف نعم. تجريف غزة وتهجير. نعم. وهذه طبعا خطر كبير. وشكية صحراء النقب أستاذ؟ لا، صحراء النقب فيها الديمونة، صحراء النقب أنت شابل وش بيك أنت مهبول، هذاك راه فيها أكبر مفاعل على مستوى العالم. وتفضحوا الآن لما وزير الدفاع قال الحل الوحيد هو ضرب غزة بالقنبلة النووية وحكمها أردوغان، وأردوغان ها يبوس كف من هنا يبوس نتنياهو ويلعن وزير الدفاع الإسرائيلي اللي غالب عليه وثاني محكوم عليه بالقهر مثل ما هو محكوم عليهم في دول عربية أخرى. لكن تبقى أنه الآن الوعي المستوى العالم ليس فقط العرب، الوعي على مستوى العالم بلغ مداه خويا مراد. واهم انتصار للفلسطينيين هو ان القضيه نتاعهم الان اصبحت في قلوب واذهان نشطاء العالم الملايير. ملايير ابو عبيده شافوه مليار يا شيخ، مليار من البشر تبعوا الخطاب نتاعو. هيا نحكي لك واحد النكته حلوه للجماعه الحفافين والقوجيه اللي راهم يسمعوا خاوتك. تفضل. واحد الشيخ يصلي في الكرسي، واحد الشيخ يصلي غير في الكرسي مسكين من سنوات، قال لك بصح كي يجي ابو عبيده ينوض حتى يكمل الخطاب تاعو يعاود يرجع الشيخ للكرسي تاعو. معنى ذلك انه ابو عبيده اصدق قولا من اكاذيب كل الذين يسعون من اجل ان يركبوا الدم الفلسطيني او القضيه الفلسطينيه. ما بقي لنا من الوقت استاذنا الوقت سلطان، استئناف القتال هل هو ايجاد نصر بديل او نصر بلا ثمن استاذ؟ ولا شوف نتنياهو والليكود الان خسر على مستوى المعركه السياسيه، الشارع في اسرائيل بما في ذلك الامريكان، الان الامريكان يراهنون على تغيير الحكومه، وتغيير الحكومه هذه اصبحت بديل لما هو يقع الان من هزائم للجيش الاسرائيلي. لماذا؟ لانه القناصه من ابناء القسام، القناصه من ابناء الجهاد الاسلامي، هم اصحاب الارض، وهم قالوا كيف نهزم مقاومة تخرج لنا من البر ومن البحر ومن الفضاء. نعم، أشباح أشباح. وتأكد أنه قوة الحماس ليس فقط فيما يملكون الآن من استراتيجية، هي اللي هي الأرض والطريقة العجيبة التي يخرجون منها ويدمرون بها آليات الإسرائيل المعية والسار. هم رام يقولوا الآن لم نستخدم إلا 1% من إمكانياتنا العسكرية. فلما الإنسان يحس باللي راه مازال عنده أسلحة، مازال عنده قوة، مازال يرهب تل أبيب، معنى ذلك أنه الآن النصر إلى جانب هؤلاء المكافحين الذين فرض عليهم القتال من جهة ودمروا شعب بأكمله. وهذا طبعا ليس هناك نصر بلا ثمن سواء بالنسبة لليهود أو بالنسبة للمسلمين. فالنصر هذايا ثمنه هذه الآن 15,250 من الشهداء، أكثر من 70-80% من المهجرين، وسيعودون بإذن الله إلى أراضيهم وإلى مساكنهم ولو كانت قد دمرت عن بكرة أبيها، لأنه إعادة هذا البناء سهل، لكن تبقى أن الذاكرة الأرض لما تروح يعني أستاذ لا هو المشكلة. تبقى المسألة المهمة جدا أن النصر المعنوي على أقوى جيش في العالم هي الصورة الجميلة الآن الموجودة في كل أنحاء الدنيا، في أستراليا، في السويد، في أمريكا، في روسيا، وفي إفريقيا. لذلك أعتقد أن العالم الآن أصبح يشهد أن هناك قضية يراد مسحها من الخريطة من طرف الظلام والإمبريالية كما كانت تسميها زمان الماركسية ودول الاتحاد السوفيتي. سؤال أخير وصلنا، عدد القتلى الغير معلن سواء من خلال عدد الشهداء أو عدد الجيف كما هذا المصطلح اللي ذكرته أنت قبل ما ندخلوا قبل ما ندخلوا الحصة أستاذ. نعم. شوف أولا رقم 3000 مؤكد 100%، هذا بالنسبة لي عدد القتلى من اليهود. نعم. شوف مكالمة مسربة ما بين نتنياهو وماكرون يتحدث عن 2500 قتيل في الجيش الإسرائيلي، وطبعا أنت تعرف باللي الأغلبية العظمى من الذين قتلوا هم من النخبة، هم من الشخصيات الكبرى التي يعول عليها في الانتصار على المعارك ليس فقط مع غزة بل مع العرب ككل أو ضد المسلمين ككل. فيه واحد القضية الآن أكثر من 1400 معطوب من جيش الاحتلال، على بالك شو معناها 1400؟ اللي تقطعت له يده، اللي تقطعت له رجله، خلاص انتهى مهامه، خلاص. انت تعرف باللي 1400 سيشكلون عبء على الميزانية تاع وزارة الدفاع، لأن هؤلاء سيبقون في ذمة وزارة الدفاع إلى الموت. الأمر الآخر اللي هو مهم جدا هو أن هؤلاء سيشكلون أزمة ضمير داخل الرأي العام الإسرائيلي. بكري كانوا يضربوا ويهربوا، ما كانش الجيش يقاتل، كانوا يملكوا 10 يروحوا يجيبوا طفل من دار تاع باباه ويدوه للحبس ويعذبوه إلى عذاب الهدهد. الآن المطلوب أن الجيش يدخل بآلياته ويشارك في القتل والتدمير، لكنهم حتى في منطقة غلاف غزة المحمي بقوات رهيبة جدا وتقنيات عالية خسروا المعركة فيه. الأمر الآخر والمهم جدا، عدد القتلى بالتقريب هو ما بين 3,000-5,000، وعدد والشخصيات الآن اللي مسجونة شخصيات لها قيمة اعتبار كبير جدا وقيادات عسكرية، هم على قيد الحياة طبعا، يعني مسجونين، مش جثامين يعني. لا الجثامين حاجة أخرى، هناك قيادات هم الآن بين أيدي حركة الجهاد الإسلامي وبين جماعة القسام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم يشكلون نقطة ضعف للجيش الإسرائيلي، وهم سيضطرون من جديد إلى إعادة حسابات لهذا الانتصار وهذه الأوهام التي يطرحها الإعلام الإسرائيلي من خلال نتنياهو ووزير دفاعه. تبقى الآن أن أصوات توقيف الحرب أصبحت أعلى من أصوات باستكمال الحرب بعد أكثر من 50 يوم. نترحم على شهداء، يعني غالبيتهم من الأطفال والنساء. أمس فقط عائلة بأكملها هي عائلة رئيس الجامعة الإسلامية بغزة عليها رحمة الله، وكان مقصود يعني بصاروخ مقصود العائلة ديالو. لا شو ما كانش مكان ما تعرفوش إسرائيل، لا يوجد بيت أصلا. غزة صغيرة جدا يعني أستاذ، أصلا مش يعني هي 1% من فلسطين يعني. لا ما كان حتى شيء، هي تقريبا الله أعلم 437 أو 465 كيلومتر مربع، وعندهم القائمة، عندهم الاستاتيستيك، عندك كما احنا النيميريك تعذرك أنت، كل واحد يعرف وين يسكن مراد مسعودان، وبالتالي هم يبعثوا له صاروخ عادي. قتلوا رئيس الجامعة وقتلوا معها أكبر مخترع فيزيائي في تاريخ العالم جارو، ولذلك الذي يقيم لليهود وزنا من خلال المعاهدات والاتفاقيات، وهم يعلمون أن الله عز وجل قد نبهنا إلى خبث هؤلاء هذه الأمة الملعونة في التاريخ أو في القرآن الكريم. نعم. عزاؤنا أستاذ، لما نشوف رموز الاحتلال الصهيوني وكما قال ربنا سبحان الله عليها قطرة، وجوه يعني خائفة، ما عندهمش يعني بما يعني يظهر الوجه لما يكون متفائل، مجرم يكون يا أخي مجرم وجوه. نعم صحيح أستاذ. لا مجرم لما تشوف نتنياهو تشوف لا الخوف أنا قصدي الخوف أستاذ. طبعا هما ما همش هما من 7 أكتوبر، من 7 أكتوبر لما لم يصدقوا الاستخبارات التي أرسلت إليهم أو التقارير التي أرسلت إليهم ما صدقوش، لأن الطريقة التي خرج بها هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم ودخلوا أكبر القواعد العسكرية واستولوا على أكثر عدد ممكن من المشاريع الصهيونية، خاصة مشروع قناة بن غريون، أي مش حاجة سهلة أخويا مراد، وخرجوا سالمين غانمين وأخذوا معهم قيادات وشخصيات ونساء، لكن لم يسيئوا معاملتهم، وهذا الذي يحسب لهؤلاء الفتية الذين انتصروا على مستوى الإعلام وعلى مستوى السياسة وعلى مستوى كسب قلوب البشر بما في ذلك الرأي العام أو جزء من الرأي العام الإسرائيلي قبل العرب وقبل المسلمين، وهذه تعتبر محطة ونصر لهؤلاء الفتية الذين أتمنى من المولى سبحانه وتعالى أن ينصرهم يا رب، وأن يحميهم وأن يرحم شهداء غزة وكل شهداء الإسلام في هذا اليوم المبارك. النصر الموعود بحول الله تعالى، ولكن ربما دائما نقول هذا الكلام ولكن نحن قوم نستعجل أستاذ هذا النصر. شكرا لك أستاذ في هذا الحوار الشيق حول ما يجري مؤخرا من استئناف للحرب في قطاع غزة وفي حتى الضفة الغربية أستاذ، يعني في مخيمات يعني نعم تحت الاحتلال. نعم شكرا لك محمد على العارضة التقنية، أمل قسوم في تنفيذ الإخراج، أشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، في أمان الله. عالقدس ودوني ياسمين شالت روح، بتراب اغرسوني تشفيني من الجروح. عالقدس ودوني ياسمين شالت روح، بتراب اغرسوني تشفيني من الجروح. حبك سكن قلبي عايش بوداني، يا قبلة الأوطان يا حب رباني. حبك سكن قلبي عايش بوداني، يا قبلة الأوطان يا حب رباني. راح ترجع فلسطين وتغني في فلسطيني شهداء يا أرض الحنين يا بلادي الحبيبة يا شجرة الياسمين يا فلسطيني الشهداء يا أرض الحنين يا بلادي الحبيبة يا شجرة الياسمين همك مثل همي يا أخوي الفلسطيني تدوى إلك دمي يمشي بشراييني همك مثل همي يا أخوي الفلسطيني تدوى إلك دمي يمشي بشراييني حقك علينا والقلب ليك يصون أمانة بين إيدينا جنانك ميت مليون شايلين حقك علينا والقلب ليك يصون أمانة بين